مشيت السكة من أولها ومن الآخر أنا كملها. ومهما الدنيا عندتني مطرح ما ترسادوا إلا لا يوم هتجيبني لمس كتاف ولا هجيب عمري ورا ولا خاف. هتعمل فيها إيه يعني في واحد يا ملف وشاب. من يوم ما وعيت على الدنيا ما بطلت الشاو تنطيط وخطبة فورة تانية نشفة دماغي زي الحيط. وقعت كتير وقمت كتير ويا مشبعت فيها تخبيط ورجلي تارت تكسير وعادي بقول ده شرخ بسيط. مش فاطمي وبقيت جامد فرمتني الحياة بجبروت. ومهما الدنيا هتعانيت هكمل المشوار وافوت. لو فين حقي راح اجيبه لو حتى في بوق الحوت. ولو فيها موتي ما اسيبه ولا اسيب حد فيا يشوت. هتاخد مني ايه تاني ما عنديش اللي انا ابكي عليه. ما حلتيش اللي احزاني وضهري يتم بقى وحبيب. وعمري بيجري عالفاضي وشعري الشيبة سرحت فيه. ومهما يحصل انا راضي وهكمل المشوار وامشي. من يوم ما وعيت على الدنيا ما بطلت الشاو تنطيط وخطبة فورة تانية نشفة دماغي زي الحيط. وقعت كتير وقمت كتير ويا مشبعت فيها تخبير ورجلي تارت تكسير وعادي بقول ده شرخ بسيط. مش فاطمي وبقيت جامد فرمتني الحياة بجبروت. ومهما الدنيا هتعانيت هكمل المشوار وافوت. لو فين حقي راح اجيبه لو حتى في بوق الحوت. ولو فيها موتي ما اسيبه ولا اسيب حد فيا يشوت.